بتشييد الهمز. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قالوا على الوجه السابق بالغنة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قالون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة، واندرج معه الأصفهاني وأبو جعفر. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قالون على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه الأصفهاني وأبو جعفر. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قالون بتوسط الصلة، واندرج معه الأصفهاني. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قالون على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه الأصفهاني. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. الأزرق بتسهيل الهمز وإشباع الصلة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. الأزرق بإبدال الهمز مع الإشباع. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. ابن كثير على الوجه السابق بالغنة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. أبو عمرو واندرج معه 80 درجة. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه 80 درجة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. ابن ذكوان بالسكت على المقصور، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. قال يا قوم أرأيتم إن يقتلوا الأخرم بالسكت والغنة. قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. أكسائي بحذف الهمز. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درج. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. الأصبهاني بقصر الصلة والنقل. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه منين درج. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه. الكسائي على الوجه السابق بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. وما أريد أن أخالفكم بتوسط المنفصل وتوسط الصلة والنقل. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه. إدريس على الوجه السابق بالإمالة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. الأزرق بالإشباع والنقل وإشباع الصلة وفتح الياء. إلى ما أنهيكم عنه. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. وما أريد أن أخالفكم إلى بالإشباع. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه. حمزة على الوجه السابق بالإمالة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه. الهمزة بالسكت على المفصول والإمالة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه. حمزة بالسكت على المد المنفصل. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قالون واندرج معه ملين درجة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. حمزة بالسكت على أل. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الأزرق بالنقل وتغليظ اللام. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الأصبهاني بالنقل. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وحمزة وإبريس. وما توفيقي إلا بالله. قالون بفتح ياء الإضافة واندرج معه الأزرق والأصفهاني وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر. دليل توفيقي من متن الطيبة. وباقي الباب إلى ثنا حلى وافق في حزني وتوفيقي كلا. أي قرأ وما توفيقي إلا بالله بالفتح نافع وأبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر والباقون بالإسكان. وما توفيقي إلا بالله. ابن كثير بقصر منفصل واندرج معه حفص ويعقوب. وما توفيقي إلا بالله. شعبة بتوسط منفصل واندرج معه حفص والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. وما توفيقي إلا بالله. حمزة بالإشباع. وما توفيقي إلا بالله. حمزة بالسكت على المد المنفصل. عليه توكلت وإليه أنيب. قالون واندرج معه من اندرج. عليه توكلت وإليه هنيب. حمزة على الوجه السابق بتسهيل الهمز. عليه توكلت وإليه ينيب. حمزة على الوجه السابق بإبدال الهمز ياء. عليه توكلت وإليه أنيب. ابن كثير بصلة هاء الضمير.